حياكم الله شباب، انا عشيق لي من ايس كافيه، نقدم لكم الحلقه 50 من برنامج بودكاست اسبوعي من عاني متحمس بالضبط اسبوعي يعني يا سبع انت نضيف له عي فحلقه 50 50 واخيرا 50 صار لنا 50 اسبوع هو انا معنا يعني انجاز عظيم والله رهيب دانر وانمار اليوم ويانا نبغى لازم يجون ف اي انمار سبع دانر شويه من البلاي ستيشن مالته فاجا بالضبط فاجيت نازل شويه واجاني اي صار معناه شوفوا اني بوقتها اشتريت بلاي ستيشن كنت دا انتظر البودكاست حتى احكي لكم عن البلاي ستيشن شوفوا انا ايش قد خوش ولد ايش قد احسن من دانر تشوف دانر دايتشي يعني راس النيم فاليوم مواضيعنا راح تكون متفرقة إن شاء الله لأنه تحسك إيشي ما هو المطلوب لأنه ماكو شيء نسوي يعني ماكو يعني ماكو أخبار طبعا الناس اللي يتسألون إنه ليش هيجي صارت وليش ماكو أخبار أتوقع هو هذا الطبيعي كل سنة يصير قبل WWDC لأنه هو كل الناس يشتغل بالضبط هي صارت سوالين وراها تقوب يعني هي تقريبا ورا شهر السادس مثلا تبدي بعد تقوب الأخبار تجي بعد WWDC يجيب الإعلانات مثل بقية مع الآيفون يجيب مثلا آيباد والهذي يعني لا راح تكون هواية اكو شغلات جديدة وراح تكون شوية بزي الأمور ورا فترة بس حاليا على هذا كل الأخبار مو بس التكنولوجيا حتى أخبار الألعاب والهاي اللي إنه داخلين على E3 لمينا نفس الشيء فتقريبا تقدر تقول كل السوالف الجيكية هسا هيجي في تأهب واقف كل السايت مستعدة وحادثونها بالضبط اي ف بس هي هسا شو اسمه ال اوكي احكي علي لا انا بدي اقول انه هذا يعني هذا البودكاست هو قبل ال WWDC يعني بعد اسبوع نسوي لنا حلقة لوخ يعني حلقة 51 وراها مباشرة راح يكون يعني الأربعاء بعد أسبوعين من نانا أو الخميس بعد أسبوعين من هسه راح يكون إحنا ماشي يعني عابرين على الدبليو يعني باخذ لنا حلقتين أو حلقة واحدة مفتهم شلون نضعي يعني حلقة واحدة قبل WWDC والحلقة اللي وراها حتكون ورا المؤتمر يعني راح يكون يوم 5 ف يعني يوم 5 راح تكون حلقة خاصة مع WWDC إذا فرصة الناس يقولون إذا عندكم أفكار بالنسبة للحلقة اللي قبل WWDC أي والله أنا ما عندنا قولوا لنا لأن همنا أكيد ما راح يكون أكو هواية أخبار 100% والرومرز اللي هو الإشاعات صعب هواية نمشي عليها لأنه أتوقع من جانبين أولا ما تعرف إذا راح تصير له لا وثانيا إذا قلت راح تخرب عليك المفاجأة هو احنا يعني يعني اوردي حكينا بيها قبل اذا تذكرون خصوصا انمار هاي انه قلنا بعد يعني ما نريد خصوصا التسريبات هي المصيبه اشاعات بالله واحد هيك يعني اشاعات توقعات اي نقدر نسمي التوقعات هذه فهاي بيها مجال بس بالنسبه للتسريبات مدى يعني حتى مدى المتابعين على الاي او اس كافي عند يشوفون انه ما ننزل شغلات تسريبات وهذه لانهم يعني حرامات بعد يعني خلص سويناها العام وسويناها قبل يعني كم سنة احنا مشينا بيها بس يا اخي ده صار سخافة لا لا انا بالنسبة لي انا مدى اتابعها بالضبط حتى انا هسه من دا اشوف ليك وما اعرف شنو وليكت فوتو وليكت ريبورت ومن هالسوالف ما فوت اقول خلاص ما اريد اعرف انا شريد ما اخليها بالمؤتمر يعني هي صعبة انا علي او مثلا علينا احنا انه يعني هي شغلتنا السوالف بس يعني لازم نسويها يعني حرامات انه ما نريد نخرب الفكره ما يعني هي اللحظه ما المفاجاه والهذه بلحظه الاعلان نريد نخليها كلها بيومها اكثر شيء اللي عجبني اتابع تعرف شنو هو الكونسبتس الفيديو الكونسبتس هاي بصراحه ابداعات حلوه هاي حلوه هاي تخليك انه تشوف يعني العقل البشر وين يوصل من ناحيه الديزاين والهذي شلون الناس قامت يعني تمشي كأنها ما تفكر تقريبا مثل ابل بالنسبه للتصميم والهذي صحيح فهاي حلوه تشاو يعني واحد مثل مجرد يعني الواحد يحمس روحه صح بينما التسريبات لا لان التسريبات المشكله مو تقول تسريبات وده تطلع كذب لا تطلع صدق هاي المصيبه أقولك على سيرة التسريبات ولو شو راح يشتح الموضوع أنا، بس أنا عجبني على تسريبات المؤتمرات والهذا التسريب مال الإيثري كلش فيك، جابوا لك التايم لاين مال كل المواضيع والألعاب اللي راح يعرضوها وشلون بالضبط وش أكثر مرة في جاد فور الله إيه بالضبط. بس طبعا يقولون بس شنو بس أكو نقطة، أكو نقطة احتمال احتمال صغير يكون كذب هاي الليستة، يعني حتى الناس اللي يحكون بيها والمواقع ما دي يقولون 100% هاي ممكن. ليش؟ لأنه مثلا من ضمن الشغلات أكو بيها واش دوغ which is weird. أوكي بالضبط. فيعني هيك كم شغلة أكو إنه تصفن ها يعني. أقول لك هذا شراكة بتاكسي ديفتر بيها وين أنتوا؟ ها أوكي أنتوا سديتوا. لا لا لا لا أنا ما صدق فاتحة بغير تاب بس ما شنده شو إيه والله تاكسي للناس اللي يسألون وين شيء أوكي لا ما يعرف ما يعرف يسبح. أوكي عمار بواش دوغز ما يقدر يسبح. لا صدق تحكي انفيمس همينة ما يعرف يسبح which is انفيمس دخل بواش دوغز. لا أقول لك تريح حركة كلش غبية يعني انفيمس كل هالباورز والقوة اللي عندك إياه ما تعرف تسبح. أي هي طبعا كلش غباء لكن عندي واحد بالستريم طبعا الناس لسه راح نفهم يصير لحظة بس أكو واحد بالستريم مرة كنت أسوي هاي فعلى هاي النقطة همين أعلق هو بعدين هو اللي قال لي تحليل وأقنعني بصراحة بتحليله قال لا مو هو الطاقات مالته مستوحات من الطاقات الكهرباء والهاي الأمور أصلا كليتها فها والنار والهذا فهذول كليته مو زينة ويا المي فلما يفوت بالماء يموت أحجار بالله مو بعدني ما ماخذه ف الحجار يغرقك حبيبي إذا عندك أو ثقيل بالضبط أي ثقيل صرت تموت. زين هو ترى ما يموت بس مجرد يوقف بالماء وراها يرجع يعني هو ما يموت. إيه يقول لك ما يسمح يقول لك دوز دقمة يرجعك للش يسمون للجسر أو للهاي. بس بوش دوغز يموت يموت صدق يموت. يموت إيه بعد ترجع للهذا. اللي دخلت عليه هو ترى غباء هذا أسميه. مثل ما تعرفون. لعبة تويتش راح تنزل بعد كم يوم. لعبة أوه سوري لعبة فورت هل قلنا صنع ساعة قاعدين على تويتش فإحنا سك واحد متر مين جايب هالنسخة مال واش دوغز ودي نلعبها على تويتش على PS4 وإحنا يعني إذا أحكي وياكم سويت قاعد إنه دا تفرج كان هاي ديزو كاديلاك أي كاديلاك بس أنا ما أقدر أتفرج النت مالتي ضعيف بس المهم يقدر أتفرج صنع يعني صنع تقريبا بالضبط ساعة نزل ال نزل الكواليتي مالته يعني نزلته مرة. على التويتش أنا أصلاً أقول لك شنو هو مو أنا فاتح الفيجوالايزر فيجوالايزر أنت من شنو شنو ال كواليتي على شنو ده تشوف ها أوكي دس على السورس هاي السورس اللي هو أعلى شيء باي ذا واي هذا هاي هذا أصلاً هذا الفيتشر ما يكون عندك يا لما تكون بعدك ستريم بالضبط نونو مثل حالتي أنا ما عندي أوتوماتيكيا أنت تويتش سورس يوصلك الكواليتي سورس دائما فأكو هاي ناس يتعذبون لما يشوفوا لأنه نت إذا مو كل الزين ما راح يصير عنده لاج كلش كبير. أوكي المهم فالناس دي يسوون ستريم بالضبط أي للعبة الناس يسوي ستريم للعبة واللي هو ممنوع بالضبط ممنوع بعدين انتظر إنه شو وقت يسوي لبان على التويتش وليه سما ليه سما وصل عنده ألف قريب ألف برا برا برا شالو يعني أكو ناس سووا له ريبورت وإنه فلاج إنه يا بابا تويتش دير بالكم ترى هذا قاعد يسوي شيء إليجل غير قانوني فشالو من برا بس الستريم بعد موجود يعني معناه إنه تويتش استحالين تتحقق بالموضوع بالضبط فشوك أنت لقيت يتفرجون هم مين بالضبط يتفرجون يعرفون بالضبط لا والمشكله اللاعب اللي يلعب كلش تعبان حتى يعرف سوق ولا يعرف في العاب يعصب الواحد اكو فيدباك حتى اسمع صوت بنتي اوكي انمار يمكن يمكن انمار شال من اجنا هيك اللي لحظه صارت 3D بالضبط من كل مكان العيال تطلع ما ادري شو المشاكل دائما كلها من يمي ما دافتهم يعني هاي الحركه أنا مارت أنت اللي نو دائما تستخدم السكايب مال آيباد أتوقع مو؟ لا هسه ما أستخدم سكايب مال آيباد. يعني لما صار الإيكو ماش أنت تستخدمه قصدي؟ لا هسه أنا دا أنا دحشكم من الحاسبة من البداية. المشكلة لا من أمديت فني جواب صريح. ما أدري شو أول مرة جاوبتكم من لأنه ما دا أتذكر. أول مرة جاوبتكم من الآيباد بس. من الآيباد كل الأجوبة أنت. شو تذكر مالتك شو مال جولد فيش من لا لا لا وهيك ترش الفك كل الأجوبة مالته إيه لا إيه من الآيباد شيء ضيعك. هو وصل مثلا 10 ثواني يمكن من صارت المشكلة يقول ما دا أتذكر. لكن شو. لا هسه ذاكرتك ما جولد فيش حبيبي بس من نحكي من بدينا اول ما بدينا كنت شو اسمه كنت من الايباد لكن هسه انا حطيت الايباد اشحن ما بيشحن ايش قد كان بيشحن لو ما تتذكر لا كان 4% هاي تذكرها بس ذيكي يا با فعلى العموم شنو راح نسولف راح نسولف على فت شغلات تيجي منا ومنا بسيطه نحكي الخبر يمكن الخبر الوحيد اللي يجي لا وقع هذا الأسبوع شنو سالفة هاي الهاكرز اللي على أساس هكروا الأكتيفيشن لوك مال الآيفون يا شكلهم قدروا يسوون بايباس للأكتيفيشن مال آي أو إس 7 اللي هو المعروف عليه يعني مستحيل المفروض يسوي أكتيفيشن أو مستحيل يسوي ريستور وذات يعني بدون بس بشكل سريع خلي أذكر الناس بها الأكتيفيشن شنو هي لما أنت تشتري جهاز مو تدخل اليوزر نيم بالضبط التفعيل الجهاز لما دخل اليوزر نيم باسورد مالته يكون من هالسوء أو تسوي لك حساب جديد بس إذا انسرق من عندك الجهاز وواحد ايه لاحظت اقول لك انسى فتشي اي انسرق اي مسروق ايش قلت انا انت قلت انسرق زين شنو الغلط انباق او انسرق المهم دانا كمل ما من عايشي فصلت للحظة انه وات اوكي يا انباق المهم طبعا خلاص بدي اعرف شلون ارجع للموضوع ان اخذ لا لا لما كمثال مثلا اذا باق من عندك التليفون والحرامي راد يبيعه ايش راح يسوي راح يرست الجهاز وراح يمسح كل شيء بيه وحتى يبيعه مو لما يرست الجهاز ما راح يقدر يسوي اكتيفيشن مثل ما هسه كنت طلعته من الباكت لازم يدخل اليوزر نيم باسورد القديم اوكي مال الشخص اللي اصلا كان الجهاز مالته اوكي فهاي اللي يسموها الاكتيفيشن واللوك مالك لا انت انت انت انت اصلا اذا تريد تسوي ريستارت المفروض ما يخليك لازم تدخل اليوزر نيم باسورد او اي بالضبط لا صح صح الاكتيفيشن لا انت تقدر تبيعها يعني انت تقدر تسوي لا تقدر تبيعها اذا انت دخلت اليوزر نيم باسورد مالك يعني نسيت هاي الفقره سوري ما يقدر يسوي له انت مو الا تدخل يوزر نيم باسورد مالك انا يعني مثلا اذا اريد ابيع له هذه انطي مثلا بس اسوي له يعني ريستور واصلا ما اسوي اكتيفيت راس هو اخسر ريستور وهاي اخليه بس اذا كان مثلا باللوك سكرين وبطريقه ما قدر يفرمت الجهاز او يمسح الجهاز راح يظل شلون اقول لك اياه راح يظل موجود بهذا الحاله مال الاكتيفيشن مالته ما راح يخليك تستخدم الجهاز حتى لو فرمته بلي يعني راح يسوي لما يسوي اول اكتيفيشن شو راح يسوي راح يدزل رقم الجهاز ويا السيرفر راح يكتشف انه بعده مثلا مربوط ويا غير اكتيفيشن انا مو ما يقبل لك يعني. المهم من وقت ما نزل هاي الفقره من ذاك الوقت لليوم هم دي يحاولون شلون يسوون فد شي حتى يلغون هاي الفقره اي يعني هو بس هسه المفروض انت حسب مدى الاشاعات تقول ابل دا تشتغل على فد شي بعد اكثر افكتيف من هذا بس الاكتيفيشن بلوك لهاي اللي دا يشتغلون على ال يعني على فد شيء هاردوير همينه كأنه أو فد مثل يعني فد طريقة جديدة حتى إنه يسوون بها يمنعون بها إنه ما السرقة وهاي عم لأنه يعني هم اللي ده طالبون بها الحكومة الأمريكية يعني واو حلو أقول لك على فقرة الدزيتة قبل شيء يا هذا مال باربا شاطر وذول سواب دي مو كل شيء اقول لك كل بس ميموريز صدق صدق كل شات عندنا اياها كلي تن حتى هذا حتى هذا المسدس انا شو عندي اياه اه المسدس ما شو عندي اياه بس صديقي شو عنده فانه ينحسب همينه المهم القطار هذا رهيب كان بدنا نحكي على فيديو بي انت ملاحظين طبعا البودكاست الحلقة راح تكون كلش فتشي عشان اقول لك ايه بالضبط سؤال سؤال احنا بدنا نسولف فاتحين تسجيل بيش بالغلط بالضبط بعدين قررنا ننزلها نسوي حلقة بالضبط شنو بدي احكي يعني ها على سالفة موضوع الحكومات وابل و ما ادري يا موقع كان كانوا مسوين مثل احصائية او هيك شغلة انه الشركات اللي قاعدة تشارك معلوماتك الخاصة من غير اذنك والشركات اللي تحاول تدافع عن المعلومات الخاصة مالتك إنه الدولة ما تأخذه هاي فكانوا مسوين لستة منه أبل بصراحة أقوى واحد فيهم أبل هي رقم واحد أقل من ناحية تحافظ بالضبط أقل واحد يعطي معلومات ويحاول قدر الإمكان يسألك يحاول قدر الإمكان يسألك قبل ما يعطي وإنه بالمحاكم دائما عنده مشاكل ويا الدولة يحاول يدافع عن هذا الموضوع يا بصراحة أنا كلش عجبتني إذا لقيت اللستة راح أكو نحطها بالموضوع فيلم وثائقي قبل 4 أيام يمكن شفته أنت كملوا حكي عند أدور علي تفرش على نتفلكس ما أتذكر اسمه هم على هذا الموضوع مال اللايسنس أجريمنت والأجريمنت واليوزر أجريمنت والهاي اللي إحنا بس نسوي لها أكسبت وما نعرف شقراها أقول لك هاي مصيبة مصايب يعني دي يحكون عليه هذا الفيديو أذية مو أنمار جدا أنمار دائما الشغلات عنده أنمار كل شيء متأخر دائما يعني شو قصدكم متأخر أنمار أنت رجعي يعني أنا أفهمها غلط هاي أفهمها غلط هي أفهمها مثل ما هي مقصودة أوف جي سي اس ابني لا مو جيسيس لا هو لازم يعوف اورنج جيسيس والله شوف عوف كل الانترنت بالضبط جيسيس رهيبين بس وقت اللي يختفون يجي فور ايفر انت تريده ما تلقيهم هو احلى شيء اورنج من عوان اسبوعين حتى ارضي ماكو يعني من نوع عبالي جيسيس اسوأ شركة لما طفوا الانترنت عني 5 أيام كانت او هيك شيء انت هيك رسم ضربوا القاعده قالوا لا اورنج احنا لازم نكون اسوء شيء انت تعرف اورنج ما ادري لازم يدفعون في شيء 1,500,000 دينار ما ادري ايش قد كترخيص ما اعرف شنو اي هاي علي ما ادري تعرف فيها لو لا التراخيص نزلت مال العقود تخلص هسه مال هاي الشركات الاتصالات فلازم يدفعون للدولة على مود يجرون تراخيص المشكلة وين صارت معظم الشركات هاي حطت الاكوبمنت القطع اللازمة على مود الجيل الرابع اللي هو ال شو يسموه LTE مو 4G LTE ايه الفورجي مو الفورجي بس مو اللي يكون LTE ما ادري المهم اللي ورا الـ3G تمام 4G يمكن الفورج العاد المهم على مود الأجهزة الجيل الرابع فحاطين بس بعدهم منفع عليها بس مو صارت تسجيلات مع العقود الضرائب والهاي الأمور كلها تنزلت عليها على هاي الأجهزة بحيث صارت شنو بالملايين إن شاء الله راح يجيب لكم الفورج زين حصلوا ترخيص لا حبي الفورجي ترى تقريبا صار لهم 6 أشهر حاطين لكم بس ما مسوي لها اكتيفيشن ما أدري ليش for some reason المهم كانوا على بس مسؤولين بس سجلت عليهم بحيث أورنج واقع بمشكلة كبيرة إنه احتمال ما تجدد العقود وقاعد تطلع موظفين احتمال تنسد يعني لهالدرجة واصل الموضوع تفهم شلون؟ واو إيه يعني أورنج إيه هو أقول لك المبالغ فتشي يعني ما أدري كم مليون هاد بس التراخيص طبعاً إذا فقط إذا بقت الأورنج بعدين راح يخلوه يدفعون أوها شو يسمونه بس مفلان راح يخلون أحنا أكثر واحدة مسيطرة لا والله مبين الظاهر لا حبي بخصوص الفلوس وين دا تروح أكو فتشي إلا دخلها من بالتكنولوجيا هذا جزء من الفلوس يعني. أكو الحمد لله أكو بعض المرات واحد يشوف إنجازات يقول ها والله أوكي كول أكو فلوس، تتعرف فلوس الضرائب بعض المرات وين تروح. أكو فت مشروع باديها من 2011 سمعت عنها بس ما كنت عارف إنه شقد هي واو لحد قبل 3 أيام، اللي هو السوبر كمبيوتر سنتر. فتحوا هنا أنا بالمجمع الملك حسين، هاي المكان اللي بيه كل الشركات الكبيرة HP وسيسكو هذولي، هذا إذا ملعب مايكروسوفت نوكيا، مجمع العمال مجمع العمال المهم هناك طلع كوفة مشروع اسمه إيمان ون. إيمان ون اللي هو سوبر كمبيوتر سنتر كلف تقريبا أعتقد قريب الأربع ملايين دينار أردني. سووها كليتها يعني بأيدي أردنية وكليتها هم اللي مسويها، وتنافس أرقام عالمية من ناحية شقد هي قوية وإفكتف هذا السوبر كمبيوتر العمليات المطلوبة يسووها. أوكي الحلو بالموضوع بنوها أصلا من شنو ما أدري إذا أنمار تذكر له، لا ب 2010 أو 2011 كان كفت حملة الشركة كانت تسوي أنت تقول لك بلاي ستيشن 3 الفات تعال بدله ونطيك سلم بلاش رأسا الجديد. أوكي صح ذكرت. طبعا الفات بوقتها كان 80 جيجا ونطيك رأسا السلم أبو 160 أو 200 جيجا كان 120 وبدون أي تشارج. فمسوين السوبر كمبيوتر كليته من البلاي ستيشن 3 الفات. طبعا البلاي ستيشن 3 فات هو النسخه الوحيده اللي يفيد على مود سيرفرات وينزل عليه لينكس بالكامل، تقدر تمسح النظام كاملة وتسوي كمبيوتر. اوكي فكليته بانيها من هاي مدري من 1000 ومدري كم حبه بلاي ستيشن. وهذا نفس هذا المشروع بنفس قوته ونفس امكانياته والكفاءه مالته موجوده بالسعوديه، سويها شركة أمريكية، بس هذاك تعرف شقد تكلفته؟ من 100 مليون. بحيث هنا أنا يعني صارت ضجة لأن سووا فتشي بنفس الكفاءة ودخلوا شغل يعني دخلوا ضمن أرقام عالمية إنه سوبر كمبيوتر تصنيع لوكال وفلوسه هواية أقل. طبعاً الدعم كان 100% من الملك بشكل مباشر ويا الجروب اللي كان يشتغلون عليه. فهذا كان هيك شفت شيء يعني بحد قلت واو والله حلو نايس، وشفته بالصور بس بعدني ما رايح اشوفه. حسام الناطور رايح ماخذ الصور وياه هيك غرفه مظلم وكل بلاي ستيشنات وهاي الالوان سوري الجلوبات النيو الزينون كلها محطوطه هيك شفت شيء مخيف مثل ما الافلام تحسه. فهذا شيء لطيف والله. ها طبعا فتحوها هسه فري للجامعات إذا عندك أبحاث وشغلات بس تحتاج سيرفرات كلش قوية وسوبر كمبيوترز على مود يسووها. تقدر تأخذ سيشن مثلاً فلان ساعة موعد وتجرب برنامجك عليها إذا عندك بحث أنت طالب ماجستير أو دكتورة. شقاقة ولا؟ آية. مهم. هاي أخبار التكنولوجيا اللوكالية خلينا نقول. اللوكال مال عمان. أي. الفيديو دزيتكم اياه بعد ما شفته صراحه قوي. الناس اللي تتابعنا اسمه terms and conditions may apply، هذا هو اسم الفيلم دوكيومنتري طول ساعه وثلث، يعني احكي لك على هالسوالف انه شغلات احنا نوقع عليها ما نعرف اللي هي ما نعرفها شنو هي. والله بس نشوفها يا موجود على الفيميو بلاش انه واحد يتفرجه. نحط اللينك والله إذا قدرت، هاي ضرورية الناس يتثقفون عليها لأنه فعلا أكو هواية أمور مرات واحد ما يعرف ودا أحاول قدر الإمكان أغير هاي الشغلة بيها، بس مشكلة صار ضمن الثقافة مالتنا إحنا مباشر رأسا نسوي تقدر أجري وتروح أقول لك كلش هواية يكتبوها كلش بخط صغير. طبعا أنا هسه دا أحكي وياكم ودا أقرأ على جيم سبوت اللي هو ديفيد كيج اللي هو المؤسس مال شركة كوانتيك دريم اللي سوت هيفي رين وسوت بيوند تو سولز، اللي يقول انه وسط الألعاب هو أفضل وسط حتى يوصل لللاعب أو للمشاهد، يعني بحيث يقول هسه بوقتنا صارت الأفلام كلش تحددك وأنت ماكو أفكار جديدة ممكن توصلها بالفيلم، لكن الألعاب أكو تقدر تحط أفكار جديدة وتقدر أنه تسوي الشغلات ما ممكن تصير بالأفلام. يقول حتى لو مثلا لعبة تكون بس أنت مجرد تقتل زومبيز، يقول أنا ما أريد أتفرج، أريد ألعب، أريد أكون جزء من الإكسبيرينس، أريد أكون يعني دا أجرب هذا الشيء. أنا هاي كلش بصراحة آمن بها هاي النقطة. قبل كان خلينا نقول بالسبعينات والثمانينات يمكن حتى التسعينات، شايف لما يقول لك الحرب الإعلامية وكان دائما يسوون مثلا يعني الغزو الأفكار بشكل عام يكون عن طريق دائما يقول لك مثلا أفلام أغاني هاي ثقافات، لما أنت تحكي على فد شيء فالمقابل راح يعرف عن ثقافتك فراح تغزو الثقافة مالتك أو راح تصير مثل الفيروس ينتشر بكل مكان سواء كان زين أو مو زين، يعني مدح كان شغلات مو زينة بس هسه بالجديد لا الألعاب ولاحظناها بهواية أمور، يعني دائما تلقى مثلا هواية أمور حتى حروب قبل ما تصير شغلات أكو مثلا يقول لك عليها ها والله باوع هيك شغلة مثلا. يعني أكثر لعبة بصراحة بوقتها هيك صنصفنت حسيت شايف صدفة تحس إنه أكو ناس الظاهر دي يعلمون بالمستقبل أو فتشي، فكانت أكو لعبة اسمها هوم فرونت. هوم فرونت أنا ما لعب اللعبة بس التريلر مال واللي هو نفس جنوبية وكوريا الشمالية وبعدين يحتلوا فرنسا وبريطانيا وبعدين يطلعون لأمريكا. اللعبة نزلت شوكت قبل الناس اللي يعرفون مثلا قبل كوريا الشمالية الملك مالتها أو الحاكم مالتها توفى وابنه استلم الحكم. طبعا هذا الحكي ما أدري شو صار قبل سنتين أو هيك شيء. المهم اللعبة هاي قبل سنة من هذا الحدث نزل اللعبة. أول ما يبدي التريلر شو يقول لك؟ يقول لك الأب مات اللي هو الحاكم، الابن استلم، الابن كلش قوي بس طاغية همين ودكتاتور كلش كبير، بس قدر يعني تقريبا بالإجبار وبالغزو وحد كوريا الشمالية والجنوبية، غزو الجنوبية فأجبرهم فسوا قطعة واحدة واتفق ويا الصينيين وجمع الجيوش كلها ورأسا هيجي بين يوم وليلة عن طريق البحر رأسا وصلوا لأمريكا وبدأ الغزو. صدفة الناس يعني بأمريكا صاروا شون الأوضاع هسه مثلا بالعراق صار أكو تفجيرات وصار أكو أحزاب، تفتي مشلون يعني قلبت القصة كليتها. هسه هذا مش الموضوع، شفت التريلر أنا لا ما لعبة بس شايف هاي البداية التريلر انترستينج اوكي تمام خلاص، يعني قصة لعبة مثل اي لعبة كول اوف ديوتي هذول كلي تاعي السوالف مال الحروب والدول والهاي مش الطبيعي. ورا سنة كان يموت الرجال بالنادي ها كان الابن يصير حاكم واني همينه ها، كان ورا شهر يصير مناوشات تبدي راح تصير حرب بين كوريا الشمالية والجنوبية وحيد عني لا شاف شيء همزين. المهم بعدين هدأت يمكن هذول اللي بسوي اللعبة رأسا أمريكا تأخذهم ويختفون يروحون بالبلاك هول بالضبط. المهم بالنسبة هوم فرونت 2 احتمال تلعنهم بالإي 3 نايس. لا ترى هي حلوة اللعبة وبالمناسبة الأونلاين لا هو مرتب بس أنا ما يعني الأونلاين لعبها بالديمو مثل باتل فيلد يعني دبابات وطيارات وشغلات يعني سكتت التفت مرة سكتت شو اسمه شو دا أقول لك إنه على ال أبل هسا عينت يعني حدث الجدول مال WWDC على مود مال بعد أسبوعين تقريبا وسووا أبديت للأبليكيشن مالتهم سووا أبديت أنا ما انتبهت على الأبليكيشن. فالمهم سووا جدول فراح يقطعوا عن يعني أكيد iOS 8 واحد يشوفه iOS 8 نشوفه والOS X الجديد وهمين دي أقول لك أكو فد مجال راح يسوون بي إنه على مود يعلنون على جهاز جديد يعني هاردوير بس يعني هاي إشاعة جديدة إنه حسب شو اسمه موقع هاردوير جديد مو أبديت لهاردوير لا يعني مو هو لو راح يشملها هو راح يشملها، فانه بدي اقول لك هو متاكدين انه الابديت للهاردوير ما راح يكون لا ايفون ولا ايباد ولا مثلا اي واتش، بس يقول لك مثلا الابل تي في. ابل تي في انا على مود مواضيع الجيمز بتفوتون نفس المجال اللي فايت بيها اويا والشركات الثانيه، انا هاي كلش كلش اتوقعها. يا ما اعرف، بس ابل طبعا ابل اذا اسويها حسوي هواي احسن من ذولاك طبعا 100%. انا اويا قلبي عليهم والله، يعني صدق انا منقر عليهم اويا كلش كلش احبهم والله كلش دبل ماين. لا صدق قلبه ماين، انا اقول لك ما يعرفوا ايش يسوون فعليا. انت لما نجرب الجهاز وتاخذه تعرف شلون اقول لك، يا تحس شايف لما مثلا اني مثلا تخيل لو اني مثلا اسوي جهاز تحس هيك شيء واحد تعرفه وسوى فد جهاز هيك شيء كلش تحسه قريب من عندك، تفهم شلون كلش خطيه. اي والمشكله هو يعني دي يخسرون وبين دي يخسرون وشكلهم امورهم مو كلش مطمئن يعني مو زينه، فبعد ما ادري يعني حتى اللي هم ليه هسه ما عندنا على اي شيء جديد، لا عنه على جهاز جديد، لا عنه على هذه او بخدمه جديده. الصراحه صعب يعلون على الجهاز الجديد لانه قبل فتره سووا هذا الابديت واللي هو انا بنظري ما كان هالابديت المهم عشان يقدرون ما يسووه الابيض او الاسود، وبس الابيض لا هم كبروا الميموري. ها كبروا الميموري إيه وعدلوا الكنترول. هو لا هو ممتاز بس يعني ما يستاهل تسوي عليه ابديت وتسوي له لانش بوحده، يعني لو منتظر شويه ورافع لك شويه الجرافيك كارد مثلا او الرام مثلا. اي هي تفتهم شلون الوصايه هنا وضعيتهم تخوف يعني الاويه ما اعرف شلون راح يفروها ويقدرون يسيطرون مرت الاخ مثل ما اول بلشوا ما اعرف، بس شكلهم راح يخلصون فلوسهم ويقعدون بالاخير يعنون افلاسهم ويعزلون ان شاء الله. لا والله انا ما اتمنى لانه اقول لك كلش حلو الانترفيس الالعاب اللي عليها ما لا تعديت هم يعني هواي كومن ديفلوبرز دي يشتغلون دي يتعبون عليه هواي ودي ينزلون خش لعبات حلوه يعني مرتبه، فبعد ما اعرف. المهم يعني طبعا اذا ابل سوت الابل تي في يكون بي مال الالعاب، وهذه طبعا راح يكون بحث اخر وراح يكون يعني ب اجل انا ما اجل ابل 100% راح تفوت 100% لانه ترى شلون اقول لك اياه الاساسيات على مود تبني شغله اوريدي موجوده. وكل السهل على ابل انه تفوت بهذا الموضوع. اي يعني هو الايكو سيستماتهم حاضر وكل شيء حاضر كل شيء جاهز، هم اوريدي جربوا الميرورينج والهذه كلها مال بين الاجهزه، فيعني ما عندهم بس مجرد انه اي بي اي مجرد هذه وخلاص كل شيء مشوم بالضبط. ف شغله رسميه فقط بدل ما انت تلعب على الموضوع ك انه تسويها مثلا ميرورينج وهالسوالف انه كشغله رسميه وسهله لليوزر بس بالضبط. يعني بس هي هاي كنترول صغير او احتمال راسا هو الايفون مالتك يكون هو الكنترول مالتك امانة يعني. اي هو طبعا هو ايش حيسوي يعني اكيد يعني اذا ربطه ياوي الاي او اس فهيك حيكون اذا فهو هذا يعني يقول لك على اكثر اللي يكون الهاردوير من ضمن دبليو دبليو دي سي، وبصراحه انا متحمسه يعني بدي اخذ ابل تي في بس انا هم يعني تعرف واقف على هاي بس مدى اجيب ابل تي في على مود هذا اقول ما علم احتمال كبير يسوون ابديت هذا يكون خرافي بالضبط ما علم. يعني هو هسه موجود مثلا ابل تي في الريفربشت على الموقع ابل ب $75 كلش رخيص يعني فرق 125 دولار عن الجديد، بس انا ما يعني ما دا اشتري ولا دا اشجع دا انتظر يعني انا واقف على حافه بس هنا انا سعرها 120 دينار ما شاء الله. لا زين نسبيا اسمد زكيا ومن اصل نفس المعمعة مال بابل بالضبط. الدبي يعني هذا الاي او اس 8 والاو اس اكس والهاردوير الجديد شو وقت ما اعرف يعني شنو بالضبط الهاردوير راح ينزل ما نعرف، بس على اكثر هو الابل تي في واحتمال يكون يعني بنهايه الاو اس 8 او بدايته لا سوري اي او اس 8 تتوقع شو يسمونه يعني هي هسه شنو هسه ورأسا مثلا في شهر 8 تنزل هالبيتا اي انسان عادة هو باتشر باتشر عباكو باتشر المؤتمر يعني هو بنفس يوم المؤتمر بنفس يوم المؤتمر اكيد راح ينزلون اول بيتا وهاي بعد تبدي مراحل بعد راسة تلقان هيك كليتنا راح نحول عليه وبعدين كليتنا نندم هيك نقول لا ندم يقرا 3000 فاحنا انا اليو ديد مالتي موجود يمك مو ايه اوريدي مسجل اتوقع راسة تقدر يا بالضبط فن يعني راح ننزله راسا بعدين نندم خلال تقريبا 10 ثواني لا موجود على ايوغو لازم ارجع اضيفكم على باك جيمز ايوغو راح لا انت عميل يا اضيفكم ليش عميل هو اول ثاني انت ضايفه ترى الايفون 5 اوكي زوجتي اخذت الايفون 5 يعني سوت لازم تضيف الجديد مالتي هيك هيك لازم تعطوني كليتين راح ويا الاكونت مال ايوغو ما ادري اذا بعده موجود جوال ولا لا اسافوت اشوف اذا يعني يبقى هاي بعض الكونتنتس لو لا لما ما جدد اللايسنس ماله ما يخلوك تسوي باك اب او شيء قبل ما يخلوني بس اي didnt care يعني ماكو شيء اسوي له باك اب يعني ليش بدي اسوي باك اب بالضبط يا عم دزولي مسجات راح يخلص اللايسنس اوكي بعدين ورا فتره ترى باقي هالقد يوم اوكي بعدين وراها اوكي هسه خلص عندك هالقد فتره تلحق على مود لي يروح الداتا مالتك اوكي بعدين خلص باي باي راح اوكي خلاص قلنا لك بعد انتهى الموضوع بالضبط تحشيش الانمار طبعا ما ادري خطايا مدى يقدر يفوت ده حاول ارجعه بالاتصال ويانا اتصال حتى بوقتها موضوع الترانسفير ما سويته مال سبيس رينجرز لانه مشكلة السبيس رينجرز كان سويناه قبل ما يتعدل موضوع الشاشات راح اسوي لما نسوي الترانسفيرينج الغير اكاونت ما راح يتطبق عليه الشروط لانه لازم اني ادعم الشاشات الجديدة اوكي يعني لازم سوي ولازم اسوي له ابديت واذا اسوي له ابديت يعني هذاك مشتغل بجيم سولد غير انجن وهسه اشتغل على يونيتي واذا ارجع الجيم سولد لازم ادفع لهم اللايسنس مال الجيم سولد سو اي واز لايك خلاص باي باي بالضبط اختارت الايزي ما ادري اذا لعب جي تي اي اون لاين لا بالضبط شايف لما يكتب لك ايزي واي اوت فانا اخترت الايزي واي اوت انتحرت هيك رسم انتو فاللي دي يسمعونا عندهم سبيس رينجرز بقوها بالضبط هذا مثل الفلابي بيرد بالضبط بيعوا طبعا بوقتها كنت ناوي انزل انه راح يخلص سبيس رينجرز فدير بالكم لا تمسحون اللعبه وهذا بنفس الوقت كان صاير موضوع الفلابي بيرد بس سويت عنود هاي يدس يقولون لنا دقل الفلابي بيرد فاصلا ما حكيت على السالفة بس كنت نزلت تويت صغيره انه خلاص سبيس رينجرز باي باي انت الفلابي بيرد اللي كان بوقتها اللي منزلين ووقفوه طبعا مثل ما تعرفون هو شال اللعبه اتوقع ندم لين شال اللعبه تعرف او بالضبط ايه هو لسه دي حاول دي يرجعها ورا ما شاف مليون كلون ومجموعه الكلون هذا كلهم دي يدخلون فلوس وهو من نوع هيك حزين بالضبط ولا هو دي يدخل لي هسه كم فلوس يا المهم ما ادري وش شنو بباله وهاي ما تقول لي على مود الادمان ما اقتنع بيها هذا اسمه بي اس فاللي يعني كانوا يعني منزلين اللعبه بقوا بالتليفون مالتهم وسووا قاموا يبيعوه على الاي باي اي اقول لك التليفونات على الاي باي على يعني 2000 دولار و1500 وما ادري ايش قد فحتى انا فكرت قلت ورما انا اسويها انا شات عندي اياها الفلابي بيرد مش بس مستحته انا من موجوده بعد لا لا يعني ما دا العبها بس هيك خالها حتى هيك اقول اني مميز اني عمود اني ارتاح نفسيا لا من أنا راسا سويت له باك اب للكمبيوتر وهيجي ضاف ويا الباك انت صدق اكثر من عندي وضعيتك تحشيش اي فما ما عندنا مواضيع انمار وين انمار صرقوانة انمار عنده موضوع فلسفي هو اول مره المفروض حيشيل الحلقه هاي فشكلنا شكرا للاستماع. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. تخيلك وناس شيء يمكن يستسدوا الاستريم خلاص. خلاص استسدوا البودكاست غزي. منو تتابع البودكاست؟ سؤال قوي والله ما ادري. قلت احنا قبل حكينا بيها وقلت لك ما عندنا اي طريقه نعرف فيها. لا لا لا لا انت منو تتابع؟ اني اتابع اسمع المنو. والله هواي تعرف منو. خل افتح لك المونتي الابلكيشن زين. بين ما تعرف منو همينه ودور اكو شغله بصراحه انا ما قريت عليها كل هواي. شنو موضوع الجيل بريك؟ شو رجعوا للساحه صدفه هيك راسل لقينا جيل بريك صارت هوسة هيك بعد من اني صار في الثغره الجديده او في تشيل قام جيل بريك اللي هو 7.1.1 بعد ما ادري همينه مش في التفاصيل بصراحه ما يهمني موضوع الجيل بريك. اقول لك ملاحظ من وقت ما صار اي او اس 7 ما ادري ليش كليتنا صدفة العالمية عندي شو صدفة الاهتمام بالجيل بريك خف لو اني شايف. اي ما هو الاي او اس 7 هو جاب شغلات عوضت الناس عن الجيل بريك. صحيح. لا صحيح شايفك مضبوط. ذكر هواي شغلات شفنا بيها تقولتو هذا من المطور الفلاني هذا مثل بيك بوس اتوقع واحد منهم من الاسواق قصدي وهذا من اللي كان بهلقيت وهذا اللي كان بهناك يعني خصائص يعني بالذات هالسوالف مال الباك جراوند يتحرك والامور اي يعني هواي عوض شغلات فالناس قام مو كلش قام يهمه. وقلت لك بعد تبقى الفئه الثانيه اللي هي فئه الدور مكرك ما ادري شنو هذا موضوع بحث اخر. ف المهم الشغلات اللي اتفرجها اني عندي شو اسمه اكو برنامج اسمه The Joe Rogan Joe Rogan Experience هذا حلو. اكتب لي على شو يسمونه هذا ما له علاقه بال يعني بالتكنولوجيا والامور اوكي مواضيع يعني عامه كلش وشغلات يعني مثلا هواي ما في النقاشات وهذه فأنا هذا أتونس عليه. هو يعني حلقاتهم طويلة عادة تكون يعني كل حلقة مثلا تقريبا 3 ساعات هيك شيء تكون. اكتب ليها والله خليها دورة هسه اكتب لك اياها مثلا. اوكي ومن وين التويت همنا اشتري تقول اتفرج الفيديوز أسمع. لا اسمع اسمع لان اكو فيديوز بالبودكاست اكو ناس ما يعرفون اكو فيديوز واكو فقط اوديو فانت لما قلت تتفرج انا على هذول الفيديوز. الفيديوهات الوحيدة كنت أتفرجها هي كانت آيباد توداي برنامج اللي هو تابع لتويت. هم التويت تعرف هذا شو اسمه نسيت اسمه كبير بس هو كلش معروف من شخصيات معروفة بالتكنولوجيا من زمان هو داخل بالشغلة. فذولا تابع مالتهم اللي هو ليور ليبورت. أوكي ذكرت. أوكي ليور ليبورت هذا من خوش هو يعني رهيب و وكوم عندهم برامج يعني داخل هو الماتهم اللي هو تويت. فمثلا يعني عندهم مثلا ايباد توداي وماك بريك ويكلي وما ادري شنو يعني هو عندهم برامج مال بودكاستات وكل واحد بيها يعني الهوست مالته شكله. وهو يعني ليو ليبورت مثلا موجود بتويت موجود بايباد توداي موجود شن برنامج هو همينه يقدم. اللي اسمعها همينه هو مال كالت اوف ماك الكالت كاست وال كالت اوف ماك اتوقع عن بوكيت دورت عليه ما قدرت اضيفهم ماكو هنا انا اي يعني بس على امريكا بس على منو بس بامريكا صدق كالت ماك لا كما كالت كاست ذي كالت كاست لا اوكي ذي كالت كاست كالت كاست سويه لازم مو مفصوله يب بس أمريكا غريبة. إيه لا لا أكو هاي هيجي أكو ها صدق. قبل ما أقول أنا شنو أتابعها من على البودكاست وتتكمل تذكر بوقت لعبة هيتمان لما قلت لك ليش نازلة قبل وهسه صارت الهوسة ولا أكيد أكفت شيء غلط أو تذكر بعدين ذاك اليوم خطر ببالي هم شنو مسوين أتوقع هم يجي مسوين هاي حركة جديدة، مو كلش جديدة بس بالجديد صار هواي مطورة راح يستخدموه، والشكل عليهم اللي راح يصير استخدمها اللي هو يسوون ريليس ببعض الدول اللي هو مو كلش دول كبيرة. كمثال هواي ناس يسوون مثلا دولتين ثلاثة مثلا بأوروبا ومثلا وكندا مثلا، ما يسوون أمريكا. تفهم شلون؟ أوكي. ليش؟ على مود يشوف الفيدباك حتى لا يسوي الهيت على كل العالم ويخسر أول إمبريشن مال كل العالم. أوكي. فأكو هواي شغلات بهيتمان إذا تدور بالفيديوهات الجيم بلاي والهاي، أكو شغلات اللي بوقتها نازلة، أكو بعض الأمور مختلفة، مو أمور كلش جذرية بس أكو بعض الأمور بالجو الجيم بلاي والأسلوب والجرافيك شوية متغير لاحظها. بس هو الأبديت وبعدين سوى الريليس العالمي. بالذات أمريكا أكثر دولة يحاولون يبتعدون عليها عنها بالريليس ويسووا آخر شيء، لأنه وانس هيت أمريكا خلص بعد هاي الفيرست إمبريشن راح وكل القنوات والمواقع حكت عليها وبعد انتهى الموضوع. إذا مو زين مو زين. بالضبط بالضبط. شلون ينحرق سوقك رأسًا؟ أكو هواي ناس يجلسون. أكو مثلًا أنا عارف مطورين محليين همينة بالأردن يسوون فقط مثلًا الأردن وفد دولة يمهم. يجرب براسهم ويشوف الوضع، يشوف الفيدباك، يعدل اللعبة وبعدين يفتح على باقي الدول. فهيتمان هيك شو مسوي؟ خوش فكرة هيتمان هيك شو مسوي؟ أنا منو أتابع؟ العربي بس واحد سعودي جيمرز أو سعودي جيمر بدون إس. الأجنبي جاينت بوم كاست، هذا دور عليه أتوقع راح يعجبك كل شيء هواي علي. ومن نوع تعرف شنو مو إحنا نشطح هواية ونحكي على شغلات ما لها دخل بالألعاب أو بالتكنولوجي. هم أصلا أتوقع الشطحة مالتهم فقرة من فقرة البرنامج، لازم يشطحون ويشطحون. تعرف شنو يعني؟ تلقى احتمال نص ساعة يحكون على فت مطعم وشنو كانت التجربة مالتهم هيك يروحون الغير شيء فت مرة. طبعا كلش قديمين بالبودكاست، ما ادري يمكن صار لهم 6 سنين ولا 5 سنين. والحلو بالناس، الناس اللي يدزوا لهم الايميلات جزء الاكبر من عندهم ما يدزوا لهم ايميلات عن التكنولوجيا او عن الالعاب، يدزوا لهم على غير شغلات. تلقى مثلا فلان ولاية أنا ما يعجبني بأمريكا لأنه كلش حارة، تلقى بس هيك كاتب بالإيميل وش تحشيشات تدشان. خب هاي العركات مال جان بومبكاست، شوفهم دورهم بالإنترنت ودور على موقعهم، شوف أشكالهم كبار أكو بيهم قريب 40 وحشاشة، تلقاهم مثلا يلعبون ليسا وديحشون شان ديحشون الحلقة الفاتة ديحشون على ووش دوغز و وولفستاين وشنو توقعاتهم وليش وميش من السؤال. بودكاست الثاني اللي أتابع The Game Design Dojo، هذول قليلين ينزلوا حلقات بس لما ينزلوا حلقات كلش مهمة، بيها نصائح عشوائية منا ومنا عن جيم. بلي كي هاي البداية مال بودكاست. المهم إلا لا عادي بس هوني الموسيقى مالتهم حلوة البداية. شنو تحكي؟ اي ذا جيم ديزاين دوجو، هذول بفترة فترة ينزلون للمطورين مفيدة، يحكي لك على السوالف هواي. من ضمن هاي مثلا الحركة اللي حكيت بيها انه شلون ينزلون بدولة دولتين ويجربوا بعدين يجي امور، فيحكون نصائح وشغلات ومرات يجيبون ضيوف. اللي وراء تابعة ايمور شو من موقع ايمور. أنا من الأيام بس مو كلش شو اسمه قليل. أنا بديت من اللي 100% تابعهم إلى الأقل، واللي أقل حسب الحلقات مرات أتابع فشي اسمه إير بسكتس. أوكي إير بس ثواني بس بس أوكي بس كويتة للإذن. هذولي لطيفين، هذولي الشخصيتين ريتشارد مندري منو، هذول كلش مشهورين على اليوتيوب. أنا بس تشوفهم تعرفهم كلش مشهورين. إن شاء الله مالتهم فتشي بالجديد دخلوا عالم البودكاست، وفكرة البودكاست مالتهم كلش حلوة، يجيبون ناس من اليوتيوبرز الثانية المشاهير سوون وياهم لقاءات، شلون بدوا شنو المشاكل اللي واجههم، ليش جتهم هاي الفكرة انه يسوون هذا القناة، ايش يسوون، شو استمروا من هالسوالف. يجيبونه هواية حتى يعني مو بس اللي يعني مو بس اللي عندهم يوتيوب مثلا يحكي على خلينا نقول بس اخبار وهذا، لا لا اي شيء مثلا احتمال يكون دي يسوي اغاني اندي ميوزكس وهالسوالف، اي شيء مشهور على اليوتيوب يسوون وياه مقابله، فهم لطيفين. حلو حلو، خل شو بدي اشوفهم. اير بسكت الحلو حلو بيها، ليش يعني بعض الحلقات تبع مثلا مو تقرا انه والله فلان انا اتابع اليوتيوب مالته خلي اعرف قصته، تفتي شلون تفوت للمقابله على تعرف الهيستوري انت شنو هاي. اكو همنا ري ويليام جونسون همنا قام يسوي بودكاستات صدق؟ وانت تدري وقف البرنامج مالته مو؟ اي ليش؟ اللي هو ما يعني انت شفت يعني هو اخر شوف اخر حلقه يعني فهمك ليش بيها، وهذه هو يعني بما معناه انه يدري هو يعني دائما يدور على فتشي يصير بي كرييتيف يصير شيء دائما يتوسع، وهذه فدي يقول يعني هو الايكوس 3 يعني وصل مرحله بعد ما نعرف شو نسوي له، يعني وصلنا مرحله كل شيء سوينا به، فبعد ارد احول اسوي غير شيء حتى انه ابقى امشي يعني اسوي شغلات كرييتيف اكثر. بيا حلقه حساب 85 اللي هو اخر واحد اللي هي اخر حلقه هو مال ايكوس 3 حكاها وبعدين وراها كمل. لا انا لحظه انا شو يسمونه بالشانل الخاص مالته، الشانل الخاص مالته يمكن راح يظل مستمر الشانل ما ادري هسه خل اشوف لك اياها اللي هي اسمها ثانك يو فور ايفرثينج. اوكي راح ادز لك اللينك وشوفه هذا اللينك. ف بس هم اللي يسوي بودكاستات ما ادري اذا هو على الايتونز موجود ولا بس على اليوتيوب موجود البودكاست مالته بودكاستات مالته مال اليوتيوب اللي يكون لايف يعني تشوفه صوره وصوت. اي بالضبط. ف هذا ما يحسب بعدين اشوفه خطايا ليش باش البرامج من الحلو والله. اقول لك صدق راح يسمونه صاحبنا بوشدك. لا يعني طلعوا له هو ظاهر ما ادري ما يصير تحت الشانل الاوفلاين اكيد موقف لعب ما اتوقع وقف على هيك هايب وهيك عدد ما يوقف والله يسوي 24 ساعه بعدهم اكو 1000 وكسر ناس قاعدين. اي طبعا ينتظرون يرجع بالكت ماكو شي تحميض انمار ماكو اختفى فد مره يعني نحاول ندق عليه ماكو. بعد الفي سوس سمينا برنامج يونس على اليوتيوب ولا هذا ما له علاقه بالبودكاست بس بالنسبه لليوتيوب شغلات واحد يعني يريد يثقف ولو احنا اي الفي سوس اقول لك هذا رهيب. اقول لحظه لا اقول لك اكو انت فت مجموعه حلقات تصفن تصفن تصفن يعني هو رهيب. فيسوس بصراحة أنا أنصح كل الناس يشوفوا هاي ضروري تحطه بالحلقة. فيسوس إذا أنت تحب بالذات مواضيع الفيزياء أو الشغلات الغريبة تريد واحد يعلمك إياها بس بطريقة حلوة وما تنساها. أقول لك وبعدين شايف يشكك بروح يشكك كل شيء. شايف لما أكو حلقة مع الألوان أصفر والأخضر ايه بما معناه ما حد اي انت انت انت هذا تشوفه احمر لانه هو قالوا لك هذا احمر، الصغيرك هذا هم دي يشوفه احمر بس هو احتمال دي يشوفه لونه اخضر بس انت اتفقتوا ان هذا احمر فاحتمال احمرك غير احمره بعد انت تصفر يعني احتمال تصفر احمر طوخ وانا طبعا بالضبط طبعا لسه الناس اللي يسمعونه يقول ها هو فعلا هيج حلقه لما تصفر الأحمر. أنت حلقة من شنو طعم الإنسان لوين أكيد. أي هاي من أهم حلوة. أقول لك أنت في الشغلات خرافي هذا الرجل. في صوص كل شيء ونس ويعني نصحكم تتفرجوا بس شوية راد لو يعني واحد بالإنجليزي شوية زين لأنه هو أنت وصل مراحل تقوم تقفل بيها. في الفي صوص كل شيء ونس بمعلومات عندهم الفي صوص 2 والفي صوص 3 الفيسوس 3 يمكن مال فيديو جيمز مو انا ما اعرف عنهن ما اعرف عنهن تدري الجيم فاكتس تشك شك مالتهم فيسوس 3 اوكي اسعد الحلقه اسمها 6 awesome game boy facts كلش حلوه طريقه الفاكتس اللي مسوها مالتهم هذه يعطوك فاكتس على الـ على الأوكلس ريفت على البلاي ستيشن على دريم كاست على مدري منو بشغلات كلش فيك فيسوس 2 على شنو والله شنو فيسوس 2 ما ادري كانوا معلومات عامه همينة ما ادري شنو اوكي همينة معلومات عامه اي بس الان اتفرج فيسوس 1 اتونس عليه اكثر من لانه هو طريقه القاء زينه حلوه يونس ف اللي هو مايكل ستيفنز اسمه ايه او كل واحد كل واحد كل واحد شخصية كل واحد يعني واحد تقول عليه تدري مايكل ستيفنز هو بعمرنا استمر 86 صدق حشاش نايس اوكي كول بالضبط ف هو طيب هو وجدك جديات مطور عليه لا والله ما تعرف اكو ناس يقعون بالسالفه من غير ما يعرف يعني بالنسبه لي بالنسبه لي يعني اوكي صح لنا نتابع بس كم واحد يتابع علي يعني هو بالنسبه لي انا اشتريت اللعبه هي اللعبه موجوده عندي وبلاي ستيشن 4 قد ما مسهل لك الموضوع تقعد تسوي ستريم وانت ما تعرف شنو هو تفهم شلون ليش لا يعني ليش لا يعني مسوي لك اياها بهالدرجه السهوله بس راسا دخل لي سن الباسورد كليك ستريم انتهى الموضوع فيعني ليش ما يسوي ستريم هو شو مدري او يجوز يدري ما تعرف يا احتمال ما تعرف بس اني مبين هو كلش نوب جديد بحيث شان كاتب الدونيشن انه على التايتل انه سووا لي دونيشن وهذا على هذا الايميل بالبيبال بينما هو الطريقه الاصح لا انت تكتبه بالديسكربشن تسوي له ايكون او فشي تفهم شلون بعد كليك وراسا تدفع هيك سهلة تسويها مفروض فمبين هيك كل جديد على السالفة يجوز وقال خلا سوي الستريم وطلع أني عندي إياها الفيتشر وهسه سوي لبان بالضبط exactly. واحتمال هو طفر قال شنو عبت نفسي فقال احتمال قاعد استبسل همينة مو تقول انه قاعدين يتفرجون ما هو اقول لك باتشان يعرف يلعب اي والله هو لعب نفسنا باللعب يعني اوكي ساعني هم مو بروفيشنال باللعب واغلط بس يعني اقول لك هو كان تو ماتش هو كلش هوايه خصوصا لما شفت عليهم ظرفهم طرقاتي ماكو لا اتخذت الاستراتيجيه كلش ماكو كله شفت ايش ايه مهم المهم بعد شنو اخبار عندنا انمار والله ما ادري انمار خلص انمار القمه طبعا احنا قبل الحلقه حتى الناس يعرفون قبل ما نبدا الحلقه عاده نناقش ونحكي نبادل بعض المواضيع الاخبار والهذا فاكتشفنا انه هاي الحلقه حين راح تكون فارغه لانه ماكو الاخبار كل شويه الوحيد اللي قال اني هو كان انوار قال اني عندي موضوع خرافي عندنا نقاشات وهذه هو شرح لنا الموضوع بس هيك ما هو يفهمنا بالضبط ايش يصير كان لازم هو اللي يحكيها فهنا كان انمار ماكو من عايز طلع على وجه هذا الفيس الترول شايف هذا اللي يضحك يجي الضحكة السخيفة مالته على الفيسبوك يجي يضحك على جنب أدري زين كفت خبر نحكي إذا ما أدري إذا تصير عندكم يجوز أنتم اللي تتابعونه اللي هو الآي مسج مثلا دز وما يوصل صار فترة مثلا دي لوصل اي مسج بالاخص اذا تحاول تدز الواحد مثلا صديقك شو عنده ايفون وحول صار عنده اندرويد فلما تدز له هو بعده يطلع لك عندك الاي مسج يعني بعده يطلع لونه ازرق فلما تدزه اصلا ما توصل المسج ده يجي تروح بمكان يجي بلايند يجي ماكو شيء يضيع بالضبط يعني تكون طايفه بالسيرفر فاذا تصير هيجي الابل واخيرا اعترفت وقالت لي انه صح دي يصير عندنا هيك شيء فدي اشتغلوا عليه صلحوه على اساس هالمشكله انه السيرفر ما دي يتعرف انه على على الجهاز انه هل انت مثلا بدلته او دا تستعمله او لا. فيصير المفروض حلوها المشكله يعني اذا انت حولت مثلا اذا اندرويد او اي يعني سيرفس اي تليفون اخذ مثلا اخذ نوكيا مثلا ويندوز فون همنا انه همنا نفس الشيء يطلع. ف بس هسه المفروض انحلت ان شاء الله هاي السالفه. عندي خبر واخيرا ابن عيجر اسد ما ادري اذا حاكين عنها لو لا. هاي حطيت لك اللينك وسرعه حكينا. سعوديه ابل صارت بيها اخيرا اونلاين همينة لتبيع دور اونلاين مباشره السعودية عربية. اوقف يعني شو سووا لهم ابل ستور الاونلاين يعني اي اي شو مشاعدهم ها لا ظاهر لا يو نو محتفلين يعني ذا نيو ثينج وير تو باي. خلينا نشوف ايباد اوكي شنو شو واكو اردن لحظه فرصه نكتشف ماكو اردن لا اكو authorized sellers لا والله اكو اردن او تاخذهم اي ما شاعلتهم لا شلون ظهر ما شاعلتهم authorized reseller عندهم عندهم سوالف ابل سعوديه حبي مو امارات ادري ادري افتهمك لا اعتقد عندهم حبيبي من زمان ما ادري apparently المهم ما دام خبر جديد والناس فرحانين و... المهم اذا القاعدين بالسعوديه مبروك عليكم بس بدي اشوف اي شيء بيها يعني فد شيء يعني مسوي لهم فد يعني ان ابل مسوي فد شيء خرافي يعني المفروض يكبرون يعني يوسعوها الخدمة أكثر مو يعني يعني هاي إحنا 2014 مو لا دانر إحنا 2026 لا مو داقرة التفاصيل فتأكد بالتاريخ يقول لك الايتونز ايتونز ميوزك ستور بلشت بالمنطقة ديسمبر 2012 و ايفون 5S و 5C راح يبدي مبيعاتها بواحد نوفمبر 2014 just a month and a half following the US debut ها شنو بس غلطانين بالرقم الرقم مو 13 مفروض مو 2014 وده اقول بس عرفت ليش أنا بطلت أتابعهم؟ أوكي خلي ما نقول خلي ما نقول الموقع حتى لا نفضح الناس خطأ. تحشيش من دايتشي. Now you know why. بالضبط. ولا أنا صفنت ليشي ليشي خربطت أقول زين شون هم هسه فتحوا زين شنو؟ أنمار خابرة بسرعة خابرة الله عليك أنمار اشتاقنا لك والله دقت عليك هواية سوري بس الراوتر فصل وما أعرف شنو اللي صار وسوالف هواية صارت ألف ريستارت ها يلا بلش احكي بموضوعك اركض شحكي ما راح نخلصنا كنا راح نسد الحلقه ما عندنا شيء يعني صدق كنا راح نسد الحلقه من قبل نص ساعه كنا راح نسد الحلقه اصلا تخيل بس جيت اقول لكم باي باي يلا باي باي لا لا تعال مو مشكله انت احكي على موضوعك الرئيسي احنا حمسنا الناس قلنا انمار شو عنده موضوع كلش والله يعني هسه ما حد يعرف عنه بس انمار عافنا بعد ما نعرف ايش تقول هو المشكله انه انا نسيت الموضوع لا تشاق اقرا المسجات صراحه ذيك اقرا المسجات بك اه اوكي في شركات كبيره كان اي هسه هي شوف احنا دا نشوف هسه ابل اشترت بيتس ويوتيوب تريد تشتري تويتش ودا تشوفون انتم عبالك احنا وصلنا هسه مرحله كل هذول الشركات اللي ما نقدر يعني احنا تويتش ما نقدر نسميها شركة كبيرة ولا بنفس الوقت نقدر نسميها شركة صغيرة. يعني هي شركة صغيرة بلشت بطريق النجاح نسميها. تمام صحيح. ده نشوف ان بيتس مثلا, بيتس لا شركة كبيرة, واتساب شركة كبيرة. نوصل مرحلة يا أخي ما يعني ماكو إنه مثلا هاي الشركة تكمل ببعدها, لا إلا بالنهاية تندمج لك ويا في الطرف من الأطراف الكبار, يا أما أبل يا أما جوجل يا أما مثلا فيسبوك. لحظة تويتش سوري واتساب مو شركة كبيرة؟ لا شو مو شركة كبيرة الله يخليك. مو أنت قلت تويتش مو كبيرة, يعني هل واتساب أكبر من تويتش؟ أنت لا تقارن لي بالمبالغ بالفلوس. لا, أنا ما دا أقارن بالمبالغ ولا شيء, بس لما قلت تويتش صغيرة وبعدين قلت واتساب كبيرة فا I was like إنه أوكي يعني تويتش هل هو أصغر من واتساب؟ أي كمستخدمين كعدد مستخدمين الله يخليك. No. تويتش كم يوزر عليه؟ سؤال. ما أدري بس ما أعتقد لأنه يعني يابا أوكي ولا تزعل ال ال ال ال مو ال ال شو يسمون, لا أنا مو على مود الزعل, بس تويتش حالة حال مثلا اليوتيوب الشغلات اللي بس تباوع لها ما تحتاج تسوي أي شيء وتشتغل حتى على الكمبيوتر, راح تكون عددها هواية أكبر من فتشي يشتغل بس على الموبايل. مو هو أنا هذا قصدي, إنه إحنا مثلاً بحالة السوشيال نتوركينج صايرة إنه كل شيء وراها يروح الفيسبوك. بحالة مثلاً المواقع والشركات والمنتجات مثلاً تويتش رأساً راحت اليوتيوب. يعني دا نشوف إنهم ماكو مجال, مو بس للمنافسة ماكو مجال تطلع لنا وجوه جديدة. ماكو هذا الشيء أنا بنظري هذا الشيء يأثر ترى على عملية سير التكنولوجيا وعملية تقدم التكنولوجيا. لأنه أنت لازم تنطي مجال الأنماط جديدة. يعني مثلاً يوتيوب راح اشترى تويتش, زين تويتش يختلف عن يوتيوب. تويتش ستريمينج أوكي, يوتيوب بي ستريمينج. يوتيوب ما تشتري تويتش, جوجل. زين يوتيوب هي شنية؟ إي بس يعني جوجل اللي قاعدة تشتري ليش؟ وانت هنا السؤال ليش؟ لأنه الستريمينج مال يوتيوب اثبت فشلها وفشل ذريع. يعني زين خلاص اذا اثبت فشله ليش يا اخي تروح تشتري شركه ستريمينج؟ خلاص هاي الشغله مو شغلتك. انا هذا بس الطبيعي انه الشركات يكبروا. عند افتهم من وجهه النظر مالتك, بس راح نجي لنفس النقطه انه اذا موسى عندك مثلا سوني ومايكروسوفت التو كونسولز هذولي شلون؟ بس هذول موجودين راح تصير هيك حاله, بس ماكو يعني شلون اقول لك شلون ساكو يوتيوب وفيميو. يوتيوب ما راح تشتري فيميو ولا فيميو راح تشتري يوتيوب, بس فيميو راح تشتري مثلا خصائص, راح تشتري مثلا خلينا نقول تويتش احتمال, او يوتيوب مثلا تضيف تويتش حتى تكبر قوه اليوتيوب. ما هو أنت تشوف عندك يوتيوب عندك فيميو عندك فاين, هذولا يختلفون. لكن أنت مثلا راح اشترى لك تويتش, مو أنت شوف بالنهاية يعني أنا دا أحس أنه هسه وصلنا مرحلة أي شيء مثلا أنا خدمة استخدمه أي شيء هاي بالنهاية ترى هذا راح يروح الفجهة من الجهات الكبار ما راح يكمل. يعني بيتس الله يخليك, بيتس من شان يتوقع أبل تشتري بيتس؟ أنا ما شفت شو ما شفت متخيل بصراحة, ما ولا أنا عمري تخيلت بيتس تروح الأبل, ولا عمري شفت بتخيل أبل تفكر ببيتس. لأنه دائما يعني شو تسوي أبل, شو تسوي ببيتس بحديش تصفون أزينة. هسا يوتيوب قابل جوجل تشتري تويتش, زين خلاص شغلة مو شغلتكم. وفلوش ليش فيسبوك راح تشتري واتساب؟ يعني هيجي وصلت مرحلة أنه خلص أنا ترى إيش دا أستخدمه يابا, هذا ترى بالنهاية راح يروح لش اسمه راح يروح الفجية من الجهات, مثل ما إنستغرام راح الفيسبوك وواتساب راح الفيسبوك وبيتس راحت الأبل وتويتش قريبا راح تروح لجوجل. يعني ما أدري هل هذا الشيء من صالح عملية سير التكنولوجيا أو لا. أنت قاعد أنت يعني قلت لي مقارنة بين سوني ومايكروسوفت، زين أوكي سوني ومايكروسوفت ما راحوا اشتروا شركات، ترى بنفس الوقت نينتندو موجودة بعدها، أوكي خلص طلعت من المنافسة، بس طلعت من المنافسة ليش؟ لأنه هي فشلت. منو هسه دخل لك منافس ومنو ده يكبر ومنو اللي ممكن يهدد ويصير خطر عليهم؟ ستيم وستيم بوكس وستيم ماشين، أي ماشي أمورهم، يعني أمورهم ماشي. وستيم ترى هواية حول من لواعيب كونسولز إلى لواعيب بي سي، ولا تقولي لا. وثبت طبعا واحد منهم أنت دانر، مو دائما هسه صاير تفكر هواية إنه تشتري بي سي من وراء. هل هذا هل هو مو هو السبب الرئيسي ستيم لو لا؟ لينو سهل المهمة. شوف ستيم حال الايتونز، ايتونز اكو هاي ناس بطلت تسوي تجيب تشتري اغاني من المحلات او تكرك اغاني من وراء الايتونز، لانه بسطت المهمة كلش هواية. ستيم حال الايتونز، يعني هيك شيء بالنسبة لي اعتبرها. موضوع انك تنزل لعبة وتلعب لعبة والسيف مالتك يظل مخزن حتى لو خرب جهازك وتفرمت ورجعت نزلت هاي تعرف، ما ادري اذا تعرف بيها لولا، رجعت نزلت الالعاب هو اوتوماتيكيا راسا السيف مالتك يرجع لانه كل شيء مخزن على الاونلاين. سهلت المهمة كل شيء هواية على مود هذا طبعا. هو انت دنر بالنهاية شنو انت شلون تكون منافس وشلون تنجح؟ يا أما تجيب شيء جديد أو تسهل على المستخدم. يعني هسه تويتش بالستريمينج ليش نجح بسرعة؟ لأن تويتش سهل بالستريمينج. أكو شغلة ثانية بصراحة اللي نجحت بيها أنا، واللي هو أنا على مود هذا مدى أريد تنضم الجوجل، لأنه يوتيوب بعدها فاشلة بهذا الموضوع، اللي هو تويتش كلش صديقة ويا الجيمرية من ناحية الستريمينج والألعاب. يوتيوب هما عندها مشاكل ويا ستريمينج للألعاب، هواي عندها هالمشاكل إنه فلان ممنوع وهاي اللعبة مدري شنو ومدري شنو وهاي شغلة أنت ما تملكها ومدري من هالحكي. تويتش أبدا ما عندهم هالسوالف. ليك باب تويتش أصلا تحط لك أغاني أنت بالباك جراوند، أنت دا تبث الجيم بلاي. أكو هواي قنوات شي يسوون، أكو واحدة من القنوات سوري ولا دا خاطر، واحدة من القنوات دا تابعها اسمه دات، يعني ذات بس هو كاتبة دات ميوزك جاي، أوكي هذا 24 ساعة يلعب ديزي وحاط له نوع، أكو نوع من البلاجينات بالشات، اي واحد يحط له اي لينك يوتيوب اغاني اوتوماتيكيا يفوت بالبلاي ليست شقاقي زين ويشتغل هو ده يلعب ديزي. هاي لو تسويها بيوتيوب تعرف شو يصير؟ يعدمون. مو هي هاي انت شوف دنر، يعني يا اخي اكو بيناتنا سينكرونايزيشن، خلص هاي الامور بيناتنا تسهلت. هسه انا اصلا هاي النقطه اللي ابي اجي عليها. هسا انت اوكي احنا خلينا نفكر بها. هسا مثلا فيسبوك اشترت واتساب ما تاثر، واتساب بعده نفسه، لكن انت بالنهايه هاي راح تروح السياسات الشركه اللي راح تشتري. هسا انت قلتها دنر، تويتش لما راحت جوجل خلاص راح تخضع لقوانين جوجل، لو ما ادري ايش يصير. ما هي هاي انا هذا الصراحه مداري راح تخضع اكثر من موضوع جوجل. التنافس انا هذا المداري، تويتش كلش حلوين وكلش مرتبين لأنه بوحدهم، تعرف شلون؟ قوانينهم مزاجهم خلاص شغلهم بوحد، هذا الحلو بيهم. صحيح. أكو هاي بالمناسبة الكوميونتي مال تويتش هواي يكرهون اليوتيوب، باي ذا واي كلش هواي يكرهون اليوتيوب، يعني تقدر تقول 90% يكرهون اليوتيوب، 90% من الستريمرز عندهم شانلات على اليوتيوب ينزلون بس يكرهون اليوتيوب، بحيث يعتبروها إهانة إذا أنت قلت، يعني مثلا إذا مهو دي يلعب، طبعا أغلبهم لما يلعبون بالذات لما يشهرون كل شوية يلعبون بأسامي مستعارة حتى جو اللعبة، غير هو اسم المستعار بالقناة، حتى جو اللعبة حتى لا يعرفون أنه هو هذا نفس الستريمر. ليش؟ لأنه راح مثلا واحدة من الشغلات بلعبة ديزي لأنه راح ينكتر رأسا، كلهم عرفوا مكانه كلهم راح يركضون عليه، تفهم شلون؟ فدائما يلعبوا بشخصيات متنكرة. فواحدة من المرات لما مثلا يتعرفون على شخص يقول له مثلا انت صوتك مو غريب، كأنك انت يوتيوبر او شيء، يعتبر إهانة، يزعل. لا شنو يوتيوبر، انا ستريمر، فرق دفت شلون هيك الكوميونتي. يعني شوف انت خلص، يعني الحلو انه لازم كل شيء يبقى انه الى طابع الخاص. يعني حتى بيتس هسه مثلا لما راحت الابل، خلاص راح تخضع لقوانين ابل، خلاص راح تمشي هسه. اوكي يجوز يكون الشيء احسن. انا اتوقع لا شو بيتس شوي موضوع يفرق، اتوقع فتشي احسن. انا ما ادري، اتوقع يعني اتوقع شيء احسن، بس المشكله راح يصير فتشي اغلى. إذا تخلوني بتطون شوي مجال لحياته. على موضوع تويتش، هو إنه يوتيوب تشتري وهذه، يعني أتوقع إذا صارت صدق، هي ما هم أكدوا الخبر؟ لا بعد ما تأكد، بس إذا ولا لا جوجل ولا يوتيوب ولا تويتش، ثلاثتهم قالوا إحنا ما نعلق على. أوكي إذا يعني خلنا نفرض الموضوع صار حقيقة، وهذه أتوقع يعني لما يوتيوب ده تشتري شيء، ده يعرفون إنه هذولا إنه مالتهم اللايسنسينج والشون طريقة استعمال الأغاني والمدري شنو، كل عندهم عادي مفتوح. فلما تبدأ تشتري يوتيوب تعرف إيش تشتري، فما صار راح تقعد تفرض هالقوانين كلها. إنه أقول لك شنو فائدة تشتري تويتش وهو كل شيء ما تقدر تسوي، لأنه على قوانين يوتيوب هذا اللي يسوي تويتش كله غلط بالنسبة لليوتيوب. بالضبط، أنا وياك بهاي النقطة. بس مشكلة يوتيوب هم من بدت هيج، يوتيوب كان كلش عادي، بعدين شوي الأمور يعني عم تتخربط ورا السنين. إيه بس اليوتيوب يختلف كلش عن التويتش. يعني يوتيوب هواي بفقرات مال الفيديوهات، الأفلام، الموسيقى، المدري منو، هذه توتوريالز. بس تويتش يعني حصري بس الألعاب. يعني شلون راح يفرضون قوانين جديده مثل شلون يعني هي لانه قوانين التويتش حاليا كلها معارضه ويا قوانين يوتيوب، فشلون يعني. فاكيد لما اذا تشتريها اكيد هي تعرف انه تفوت روحها وين، ويعني المفروض يعني تحافظ على هالقوانين بقي نفسها، لانه اذا تفرض قوانين جديده وهذه بعد يعني هو تروح يعني الروحيه مال الموقع كله يروح. يعني واحد شي يسوي ستريم بعد شنو؟ صح، مو تعرف شنو المشكلة؟ انه انا دا احس صارت بعد ماكو فتشي اسمه هذا الموقع او هاي الشركة تنجح وحدها. النجاح عندهم انه يوصلون مرحلة انه هاي الشركة كبيرة تشتريهم. ايش دا احس؟ هو ايش اللي يصير يعني؟ هذا نفس الشيء، نرجع لنفس الكلمة easy way out. هو الايزي way to develop انه بدل ما اني اروح اللي فتشي من الزيرو انافسها، اروح اجيب الشركه هاي مايكروسوفت من سويتها من ناحيه نوكيا، بدل ما اني اروح من جديد ارجع اشوف ليش انا عندي خسائر من ناحيه التليفونات وويندوز فون، لا راح اشتري نوكيا واستفاد من خبرتهم بالماركتينج مثلا. يعني هو مو ايزي واي اوت، بس هو هذا الطريق الصحيح بالنسبه للشركات الكبيره انه تجي، وهذه بدل ما تضيع فلوسها وتستثمر وقت وناس، وهذه تاخذ شيء اوريدي حاضر، يعني هي اوريدي تسوكم فلوس. هم مو الغلط من الشركات مثل ما انت تقول، الغلط مو من الشركات الكبيره، وهذا الصح بالنسبه لهم. الغلط من الشركات الصغيره اذا حست اذا سوت هاي الشغله راح تضر نفسها وتضر المتابعين مالتها. مثلا تويتش اذا حست لا والله القوانين ما جوجل، يعني العقد مالتهم ما ادري شنو، طبعا بس يعني مثلا العقد مالتهم الله فيدباك الصوت اوكي راح. انت عندك اللي تحكي، أنا ليش قلت لكم بوقتها تفرجوا المسلسل مال سيليكون فالي؟ ما أعرف شو نلقى، أنا كلش داري. هو الطريق الوحيد شكله لازم تتفرج مكرك يعني هذا. لا أبو مكرك هم ماكو، لو أكو. لا أكو مكرك. يعني هي المسلسل هي بالضبط، هي مبدأ هي هم شركة ستارت أب، وبعدهم كلهم إنه يونغ إنتربرينورز وبدي يبلشونه هذه. فسوى تكنولوجيا مال فالتكنولوجيا حلوة إنه يسوي كومبريشن للصوت بطريقة خرافية، ينزل الحجم مال مثلاً مال الأغنية وهذه، بنفس الوقت الكواليتي يبقى نفسه، الكواليتي تبقى كلش عالية، وبنفس الوقت هو يقلل الحجم. فالجوريثم هذه شغلات إنه مشتغل عليها ديفلوبمنت. فهم يعني هو سوى اسمها شركة اسمها بايت بايبر، فانه الشركة اسمها هولي اللي يعتقد مثل كأنما دي برزون انه جوجل، هم كأنما جوجل فانه مثل هولي عرضت عليهم تشتريها بعشر ملايين، هو بلشوا اول شيء 3 ملايين بعدين وراها سوى 10 ملايين، واكو شركه ثانيه منافسه قال مثل كانما يدخلون شراكه او مثل سبونسرشيب بس يعطون مثلا فلوس يعني متواصله، يعني مو يبيعوها خلاص هي لا، تبقى الفلوس تجيهم يعني مثلا على السنه، كل سنه هلقد كل هيك يعني انه محدديها زين. فهو اختار لا يعني ضيع ال 10 ملايين ومشى على الطريق الثاني، حتى يبقى هو الشركة مالته ويبقى هو مثلا السي او مالته ويبقى هو يعني يكبرها ونجح بعدها. لا هي بعدها مسلسل وين سومد مرحلة يدخلون ويا شو اسمه التك كرانش ديستربت، تعرفوا هذه مثل ايفنت سنوية يطلعوا لك بها الديستربت، ان هم الشركات الستارت ابس مثلا شو عندهم تكنولوجيا جديدة ويجوا مثلا يعرضوها قدام الجمهور وحكام، والحكام يناقشوهم مثلا على هذه ويقيموهم، وهذه هاي يعني هذا شيء حقيقي موجود دائما تكرنش تسويها، فسوما مو اساس هناك. طبعا هي يعني ما عدا المسلسل ترى هي عباره عن كلها تصنيف بضحك بضحك بضحك، حتى هم جابوهم الحلوه الممثلين مال سيلكن فالي جابوهم هم بالديستربت الحقيقي مال تكرنش زين، فقالوا لهم انتوا شو كان ما مثل لي دت نصبون على الجيكس او على يعني الانتربرنورز والهذي مال سيلكون فالي، فقالوا لهم لا احنا بالعكس وما ادري شنو هذه، فبس هي كلش تحشيش يعني ضحك يعني مو طبيعي بيها يعني هم ما مستخدمين اسامي شركات حقيقيه، بس انت تحس انه قصصهم تشبه مثل فلان شركه، بس مثلا لما يستعملون يا اسم مثلا يستعملون اسم ستيف جوبز، ستيف جوبز كم مره جابوه هو اكو واحد بيهم كلش عايش اللقطة عدين هو يدي صار ستيف جوبز، حتى مثلا ما يريد يسوي فتشي ما يعني بالعصر دي. الحالي اوكي لا شو وقت يعني لا لا انا عبالي مثلا سيليكون فالي من وقت ما بدت وفي قصص تنافسيات وشركات طلعت لا بالعكس اصلا هسه يعني هسه واوريدي صار السيليكون فالي وهاي القصص ما النجاح كله موجوده مال ستيف جوبز كلها فانه هيك بس البلوزه بالرقبه الاسود وما ادري شنو على اساس ايش اللحظه فلا لا يعني انصحكم كلكم تتفرجوا كلش تونس المسلسل التيرتل نيك اي التيرتل نيك مالته والهذي ف فالتصنيف مو طبيعي يعني التصنيف أنا صدق أضحك عليها وهي تطلع كل يوم أحد أو اثنين كمل أنمار أنت على شنو تشوفها يا أنا هي أنا شفت قبل أتفرج على الأوية عن طريق الـ XBMC في طريقة يعني مكركة للأسف بس أني ما كان عندي أكسس بس بعدين وراء اكتشفت انه انا عندي اكسس مال HBO اللي هي واللي هو نفسه عرضه اللي هو HBO هم طاقين يعني هم HBO هم اللي يبثون Game of Thrones اللي هم حصرية مالتهم وسيليكون فالي واي سيليكون فالي وغيرها وغيرها مسلسلاتها بعد شنو فرحاني يعني صار لي فوق السنة دا ادفع اشتراك مال التلفزيون ما كنت ادري اني عندي اكسس على HBO فتكنيكلي انا ما كنت اتفرج اتكرك انا لي حقوق بيها من أني أولا دفعت فلوسه In your face كمل المر المهم يعني ما كملت أنا بس هيجي حبيت نتناقش بهذا الموضوع لأنه والله موضوع كلش مهم أنا وصلت مرحلة أنه حاس يعني أي شيء خلص هذا موجود بالنهاية ترى حيروح لشركة كبيرة يعني بالنهاية حيصير تحت مظلة واحدة من هذول الشركات الكبار. أنا إلى حد الآن فرحان إنه مثلاً فاين، أنا هواية أتابع فاين لأنه في شغلات حلوة. إنه فاين أنا شكل رحبتي عليهم من تعرف؟ شو سوي له يعني؟ مو أنت بتعرف ليش ما حد يأخذه؟ شنو يأخذه؟ ألو ألو ألو وياك؟ إيه فاين فاين لأنه مال تويتر تعرف مو؟ ملكهم ترى باي ذا واي. ملك تويتر فاين فاين ما انا حسيت بدي اقول الانوار حسيت انصدمت شو الناس سكت انه لا ايه ايه تشوفون فاين بقى محافظ من تويتر ترى هو بالضبط تويتر هو اللي سواهم اصلا هو سوا الفاين بس يعني ما سمى مثلا تي فيديو لا لا شركة هيك مستقلة بس ملك ملك تويتر كول ما ادري بيها هاي نفس الشيء يعني فاين جزء من شركة هاي تبي تروح بطلت ما بطلت حتى بالتكنولوجيا بعد ما احكي يعني يعني شيء فاين ما حد مشتري طلع مال تويتر الله يا الله بس يعني مو انت شوف انت مثلا انستغرام مو مال فيسبوك بس مالهم دخل يعني انستغرام بعدها انستغرام والناس نفسهم والشركه مستقله الله يخليك الله يخليك انستغرام مو صار ترى ما تغير انستغرام مو مو صار اقول لك يعني اي ادري يعني ما يكسبون فلوس انت لا خمن شو اسمه انت اوكي اوكي انا دا افتهم عليك دا افتهم عليك دنا شنو قصدك لكن اكو مجالات اذا تخضع للسياسه مال الشركه تصير بها مشاكل وانت قلتها يعني تويتش اذا خضعت للسياسة بحالة تويتش يس بس اكو بعض الدمج اكو بعض الدمج يعني عادية مو هالتأثير تشبه يعني مثل الفيسبوك مثل فيسبوك اوكولاس عرفت ما راح يفرق وما راح تأثر أي لا لا هاي هاي الشركة هاي مو فيسبوك فيسبوك السوشيال احنا نعرفها اشترت اوكولاس لا هذا الفيسبوك البراند هو فيسبوك مو حتى فيسبوك انك فيسبوك انك بالضبط اللي هاي اللي اشتريتها توسع مجالها ده توسع فلوسها ده توسع اقول لك انت تعرف الهوسة اللي صارت فيسبوك و لحد ما اتذكر اسمهم بس كمل ثواني بس يعني شوف هي بالنهايه اكشرات تاثر ما اثر يعني مثلا اذا فكرنا بيتس ويا أبل ترى فعلا يعني إذا أبل زادتها شوية ويا بيتس ما أدري يعني يمكن تطلع لنا سماعة $900 والله ما أدري إيش راح يصير لكن هي ما أدري يعني بالنهاية إحنا نحب نقول الماي البارد قبل ما واحد ينام زين شلون على ذكر أنتوا تدرون طبعا اللي تسمعونه البارحة شو اسمه Infinity Blade 3 نزلوا أبديت كبير للعبة مالتهم شين عليها على الآي أو إس ما أدري أنا ما نزلتها أنا عندي إياها أصلا مشتريها من زمان بس ما أخي من لسه مجال واحد يقعد يلعب فعلى العموم فد أبديت كل كبير رجعوا شخصية ما أدري هي واللي هي أقوى شخصية هم مسويها ما أدري شنو وفد ميزات جديدة و كل شوية تحشيشات نزلوها يعني نزلت لنا الصورة مال شو يسمونه أنت Guess Who's بالضبط بالضبط فهذا عرفت هذا الضعيف تحسه مثل النينجا أي هو شكله هذا رجعه أعتقد ف الأبديت كلش كبير وهسه حاليا موجودة $3 نزلوا سعرها 50% لمدة مؤقتة حتى الناس تشتريها فإذا تريدون راح تلقوها أنتوا بالأب ستور احكي اخر شغله بس عسريها منه هو خبر شويه قديم يعني الى اسبوعين هذا الحدث صاير بس ما ادري اذا انتم تعرفون به لو لا الهوسه صايره بين شركه اسمها بثيسدا اللي هم المطورين مال اخر لعبه لهم The Elder Scrolls Online واوكيلاس ريفت تعرفون الهوسه اللي صايره لو ما تعرف انا شفت اليوم هيدلاين اساس مسوي لهم رافعين عليهم قضية بالضبط هذا بشكل سريع كان أكو فت واحد نسيت اسمه كلش ذكي وكان كلش من الناس المهتم بالفيجوال رياليتي والسوالف هاي اللي هو مثل أوكيلست تمام فشركة أوكيلست هسه بدها تبدي بالمنتج وقتها يعني تسوي ريسيرجات الشغل وهذا هذا همين كان يسوي الأبحاث والهاي نايس فطرح على بثيسدا انه يسوون هيك شغله بثيسدا ما اهتمت هواي بالموضوع قالت لا مو احنا ما نهتم بهاي السوالف ما نتوقع كلش تنجح وهذا قال يابا اوكي قال زين انا اللي عاد راح اشتغل ويا جماعه اوكولوس بس اون ماي اون تايم اوكي خارجي مالي دخل بشغلكم اوكي والتطوير اللي انا بدي اشتغله طبعا هو من ونسيت مشكله نسيت اسمه من كلش المطورين المشهورين بالذات السوالف الاوبن وورد والام ام او جيمز. المهم مرت الايام اوكلوس شوي شوي كبر الموضوع هذا، راحت التقت بشركة بيثيستا قالت يابا ترى ما نحن احد الموظفينكم نتمنى دي يساعدنا بالريسيرجز والشغل والهذا، فاذا تريدون اي عائد مالي او جزء او فتشي وكذا احنا ما عندنا اي مشكله. هذا قال لا خلص ما عندنا اي مشكله، وهذا اصلا دي يشتغل هو ضمن وقته الخاص مالته ما له دخل بالشركه، وانتهت الموضوع تمام وكل شيء والناس سعيدين وهاي تمام واكلس الشهرات وكل شيء تمام وماكو اي مشاكل بثيستا ساكته. اللي صار فيسبوك اشترت اشترت اوكلس ريفت. بثيستا هنا صفنت قالت ها، قالت لحظه احنا اصلا اوكلس ريفت احنا نملكه، احد موظفينا صاحب الفكره مالتنا، احنا نريد نسبتنا. والله وشرت عليك وهاي صار هوسه ومحاكم واسكت خليها صار بنا البيناتهم مشكله. تعرف ال- ال- ال- الرجال اللي سوى الابحاث قال ولا كود مستخدم انا بالاوكولس ريفت الى اي دخل باي انجن او اي شغل انا اشتغلت بيهم. واحد اثنين احنا رحنا حكينا وياهم هم مرضوا، لو هسه لما صارت بيها فلوس صار بيها ملايين ومليارات وهذه مليارات قال الريت يعني حصتنا اصلا احنا هاي بيتنت مالتنا وكلس ريفت هم باقوها واحنا اللي سويناه بعد اي هيجي موظفنا خلال فتره شغله يمنا. ها بالمناسبه هو وراها ما ادري كم فتره قبل طبعا ما فيسبوك تشتري وقبل ما اوكلس تصير بعد كلش مشهوره اكثر، الموظف هذا اللي ذكرته عاف بثيستا قال لاني خلص راح انضم ويا الفريق مال اوكلس وباي باي. شفتي مشلون؟ وهمينا كان عادي يعني وراها همينا بطل وهمينا مطالبه بلا شيء وهمينا عادي. تمام اي فيا لها سقطة يا مال نعم ملحقوا يتهنون ضربوهم عين سودة عليه بلاك اون مي بلاك ضعف. هذا كان آخر خبر والله خوش خبر. أنا هسه أنت تحكي عن نزلت لعبة نوفلست. نوفلست أنا رجعت. أنت رجعت؟ إيه. إيش تمشين؟ ورجع. ما حد لاحظ إنه وأني رحت يعني؟ نوب. أنت جالس ساكت حوالي. لا. أنا لكن همين صارت انقطاعات. أتوقع خلص إحنا. احنا خلصنا ساعة تحطك وش طويلة والله المرة بالضبط عود ما عندنا مواضيع بالضبط هاي واحنا عادة انه بسرعة نخلصه واحنا كوم عندنا مواضيع نخلصها بسرعة بس لسه انا بدي العب نوفلست. فعلى العموم اقولك هي مو تنزل على ستيم مو بوحدها تنزل من هي لا لا لازم عندك حساب على ستيم ويفضل بالمناسبة تسوي هيك على مود السيفينج والشغلات مالته كلها تظل ستيم. لا عشان الثانية اياها دايركت لينك ونزلتها ثاني صدق ما حاط لك يمها إشارة مال ستيم شان كاتبين click here for your steam key. اي تفوت بالستيم وتحط يعني الكي بس انا طاني اللينك مالتها سيارتها نزلته اوكي اشتغلته وسنته ورحته فول سكرين صار لي صدق ما ادري تحشيش ما ادري اوكي بس يعني انا افضل اشغلها من جوا ستيم وتنزلها من ستيم يبقى السيفينج اذا طانيها اصلا من ستيم لانه ما شفت اي ايكونه مال ستيم لو هاي لا هو الكود تروح تكتب الكود هذا بستيم رديم ورسل يسوي لك داونلود هو يعطيك كود سيف اند كويت اوكي طلعت منها على العموم ما ادري هسه وانا سامع عندي ستيم يفضل يكون عندك والله ترى رهيب خلينا ننزل زين فاحنا هسه ان شاء الله خلصنا ان شاء الله يا رب صارت الحلقه اطول من كل شيء انا بدي انزل شو اسمه ستيم اي تاب شكرا شكرا للاستماع شكرا لاستماعكم، وتابعونا على طبعا على التويتر على الفيسبوك على اليوتيوب شعلناها من بعد. بعد تقدر تتابعونا من على نبض تطبيق نبض بالضبط، وتسمع تقرون بالاخبار مالتنا. والله انا كلش رهيب توصلني اخبار شغلات امور مهمه مثلا حتى لوكالي كلش مهمه توصلني. اي والله واحد تونس حتى مثلا اخبار ندري شنو انا توصلني الشغلات هاي شايف مال اخبار عاجله شوف فيها شخص مدري وين وصلك انت مش وقت تهمك. لا مو شرط يمنا يعني بالعراق او كل شيء. اوكي لا والله هنا انا قبل فتره كان اكو هواي مشاكل عركات عرك كنت تتابع عن طريق نبض. ايوه انا ما ادري بيها مثلا راس الصرفة يقول لي والله صارت فت عركة منا وصار فت شيء خطا ففلان مات. I was like okay rest in peace. وتقدرون تتابعونها مع التطبيق اسمع لي اللي وتسمعون بيه البودكاست مالتنا وتسمعون غير البودكاستات، او تقدرون تتابعونا عن طريق البودكاست مال ابل اللي هو بلاش تطبيق مالتهم الايفون الايباد. سوينا سبسكرايب سوينا تقدرون هم سبسكرايب على الكمبيوتر طبعا اذا كان ماك او ويندوز عن طريق الايتونز تقدرون تتابعونا. بعد تقدرت البقيه او تقدرون تتابعونا همينا على المجله مالتنا مال اي او اس كافيه على تطبيق فليب بورد همينا هالطريقه تتابعون بيها. احنا صرنا بدنا ننزل مقالات نعرف بهذا الشيء بس الامور راح تستقر شوي شوي ان شاء الله. فالحلو احنا انه هاي انه لما الواحد يشتغل من عنده انه يعني مثلا مو تقول مثلا عندنا مستثمرين وهذه واحد يشتغل بكيفه بحيث تجي ايام مثلا ما يسوي شيء يجي ايام يسوي هذه. اي بالاخص احنا كل شيء يعني واحدين انه شيء انه قدامكم انتوا اللي عند تسمعونا هذا كل شيء مستفادين احنا من الاعلانات، فكل شيء بدنا نسويه هو مجرد شيء مجاني من عندنا لكم حتى انتوا تستفادون. فياريت انه دائما تتابعونا ودائما عندكم استفسارات عندكم هذه يعني نتمنى انكم تتفاعلون ويانا يعني احنا كل شيء بدنا نحصل بس مجرد نسوي شيء بلاش لكم، فعلى الاقل يعني التفاعل هو يكفينا. فشكرا لك دانر انت شكرا لك تعبناك وشكرا انمار اللي كل شيء ما سويت بس همين ما يخال تعبناك من انتظار. انمار وينك؟ ما ظهر الفصل مرت له حشيش. اوكي انمار اسمعني. اوكي انمار بالمناسبة انا دا اقول الو انتو اللي تسمعوني. لا هسه بس اخر الو قلتها احنا سمعنا انا دا اسمعكم يعني انا انقهرت انه ما ظليت وياكم طول الفترة يعني. والله احنا مينا بس شو سوي يعني السالفة مو بيدك. اي والله ولحد ما نلاقينا بديل ان شاء الله ان شاء الله. امرنا غير واحد ما ادري شو لا ومن نوع دي يقول ان شاء الله تعرفت على شنو قلت ان شاء الله لو والله ما افتهم او لا نلقي بديل احسن يعني الانترنت غير لا بديل عنك لا مو هيك قصدنا للاسف. شوف دور انت بعدين وراء انمار يسوي بودكاست هيجي معارضة انمار شو انمار كاست انمار كاست فلا انمار احنا ما نبدلك والله احنا انت الاصل الله. فان شاء الله راح نشوفكم احنا الاسبوع الجاي قبل ال WWDC طبعا مثل ما قلنا لكم وورا ال WWDC مباشرة راح نسويها من الحلقة ونشارككم. فشكرا لكم شباب وشكرا لكم مستمعينا الكرام ان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي مع السلامه.